هل العزاء بعد الدفن لأهل الميت في مكان خاص لمدة 3 أيام مشروع مع إحضار الطعام؟ ليس لهذا أصل. أما العزاء ليس له محل معين، تعزيهم في الطريق، تعزيهم في المسجد، تعزيهم في المقبرة قبل الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا بأس به. أما أنهم يصنعوا طعاما للناس للمعزين أو غيره فهذا لا يجوز من عمل جاهلي. ولكن لو جلسوا في بيت وجاءهم معزون من غير أن يصنعوا طعاما للناس فلا بأس. إذا جاءهم معزي في البيت تعزاهم وخرج في ليل أو نهار لا بأس بهذا. أما أنهم يصنعوا طعاما للناس ليكرموهم إذا جاءوا يعزون هذا ليس له أصل، وهو من عمل الجاهلية. يقول جرير بن عبد الله بن رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصلاه الطعام بعد الدفن من النياح. اما كون جيرانهم او اقاربهم يصنعون لهم طعاما ويرسلونه اليهم هذا لا باس به، هذا مشروع. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتى نبي جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه يوم مؤته قال انه لأهل يصنعوا لاهل جعفر طعاما فقد اتاهم ويشغلهم. فاذا صنع الاقارب او الجيران لاهل الميت طعاما وبعثوه اليهم ايام المصيبه لانهم مشغولون فهذا مستحب ولا حرج فيه. انما الحرج فيكون اهل الميت هم الذين يصنعون، لكن ان صنعوا طعاما لهم لانفسهم او لضيوفهم جاءهم ضيوف فصنعوا له لا يضر. لكن لا يتعمدوا شيئا من اجل الميت او عاده من اجل الميت لا. لكن لو انهم صنعوا طعامهم ما جاءهم من احد شيء، ما اعطاهم احد شيء، صنعوا طعامهم لا باس. او نزل بهم ضيوف زادوا بطعام لاجل الضيوف لا باس. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.